إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس الثلاثاء الذي نختم به مجالس الأسبوع، وتعودنا على مذاكرة درسين، أحدهما في المصطلح من كتاب مقدمة ابن الصلاح، والآخر في الأدب من كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا أثبت لكم المجلس الماضي بالسؤال 60 بعد 100، السؤال 60 بعد 100: ما تعريف المعضل عند ابن الصلاح وما مثاله لديه؟ ما تعريف المعضل عند ابن الصلاح وما مثاله لديه؟ الجواب: ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. مثاله: ما يرويه تابع التابع قائلا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه الإعضال؟ لأنه أسقط التابعية والصحابية، أسقط التابعية والصحابية. السؤال 61 بعد 100: ما معنى قول المؤلف؟ إذن الجواب الأول يا أخوانا بالنص لمن يريد النص: قال ابن الصلاح: وما سقط من إسناده 2 فصاعدا. مثاله: ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 61 بعد 100: ما معنى قول المؤلف: كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا؟ ها، ما معنى قول المؤلف: كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا؟ نعم، إيه نعم، الإعضال لكل ما لم يتصل. ها، وأما الانقطاع، ها، الإعضال يطلق على كل ما لم يتصل، ولا العكس، الانقطاع يطلق على كل ما لم يتصل، لكن الإعضال يكون الانقطاع فيه باثنين، بسقوط 2. الجواب: أن المعضل فيه انقطاع، أن المعضل فيه انقطاع، وليس كل منقطع معضلا، لأنه يكون بالإعضال وبغيره. إيش معنى بغيره؟ إيش بغيره؟ يشمل ماذا بغيره؟ إرسال، تعليق، ها، بسقوط راوي نوع، تدليس. السؤال 62 بعد 100: استشكل أبو عمرو بن الصلاح قول المحدثين: أعضله فهو معضل، أعضله فهو معضل، فلماذا؟ وما توجيهه لهذا الاستعمال؟ الجواب: لأن القياس في أعضله أن يقال بالكسر معضل لا بالفتح معضل، ووجهه بأنه من قولهم أمر عضل أي مستغلق فهو معضل، أمر عضل فهو مستغلق فهو معضل. 63 بعد 100: لماذا ذكر ابن الصلاح قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. الحديث ضمن نوع المعضل، ضمن نوع المعضل. ها جواب عام ماشي، جواب عام نعم. بين مالك أسقط ما بين مالك وأبي هريرة راويان وهما محمد بن عجلان وأبوه. الجواب لأن أبا نصر السجزي عزى لأهل الحديث تسميتهم لهذه الصورة بالمعضل، ونحن نسير على سنن أهل الحديث فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومسائله. والتعليل أن يقال في هذا المثال الأمر كذلك، فالساقط في هذا السند بين مالك وأبي هريرة هما محمد بن عجلان وأبوه. 64 بعد 100 أعطيته كتاب. ما توجيه قول المصنفين من الفقهاء، ما توجيه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل المعضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا من قبيل المعضل، إيش التوجيه؟ ها باعتبار عدم الاتصال في هذا القول، وكذلك عدم الاتصال في المعضل. عدم الاتصال في هذا القول أعني قول الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، وعدم الاتصال في المعضل. وصلنا عند السؤال 65 بعد 100. لماذا عد المثال التالي ضمن المعضل؟ لماذا عد المثال التالي ضمن المعضل؟ الأعمش سليمان بن مهران عن الشعبي عامر بن شراحيل قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه. تكملة الحديث فيه عظة، فتنطق جوارحه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجواب أسقط أعضله الأعمش، فهو مروي عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإسقاط أنس مع ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإسقاط الصحابي مع ذكر رسول الله عدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطبق عليه صورة الإعضال، تنطبق عليه صورة الإعضال. 66 بعد 100. ما المراد بالإسناد المعنعن؟ وما حكمه عند بعض الناس؟ وما الصحيح في حكمه؟ والذي عليه العمل؟ ها من أجل هذه الثلاثة أرصد لها كتابين. ها ما المراد بالإسناد المعنعن؟ نعم هنا شيخ ما أخذنا هذا، ما أخذنا هذا التفريعات. طيب لتكونوا على ذكر من هذا السؤال السابع، لأننا ما قرأنا محتواه ومضمونه بعد. ما المراد بالإسناد المعنعن؟ وما حكمه عند بعض الناس؟ وما الصحيح في حكمه والذي عليه العمل؟ بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تفريعات، أحدها الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. الصحيح. قال: والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. قال رحمه الله: تفريعات متعلقة بالمعضل. يقول: تفريعات أحدها الإسناد المعنعن. ما المراد بالإسناد المعنعن؟ قال: وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، فلان عن فلان، عن فلان، هذه تسمى عنعنة. عده بعض الناس عد هذا المعنعن، الإسناد المعنعن، من قبيل المرسل والمنقطع، من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره. يعني يقولون الأصل في العنعنة الانقطاع حتى يتبين اتصاله وسيأتي خلافه. قال: والصحيح الذي عليه العمل، الصحيح الذي عليه العمل وارتضاه أهل الحديث وساروا عليه وعملوا به في مصنفاتهم، أنه من قبيل الإسناد المتصل، أنه من قبيل الإسناد المتصل وإن كان معنعنا. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. استدل ابن الصلاح رحمه الله تعالى على أن العنعنة محكوم عليها بالإسناد والاتصال بأمرين. يقول: هذا الذي ذهب إليه جماهير وأئمة الحديث وأودعه المشترطون للصحيح كالبخاري رحمه الله تعالى، أودعوه يعني جعلوا العنعنة، ذكروا العنعنة، رووا أحاديث كثيرة بالعنعنة في تصانيفهم وقبلوه. وهذا يدل على أن الأصل في العنعنة لديهم بالشروط التي ستذكر وهي ثلاثة، أن الأصل فيها الإسناد والاتصال، وإلا لما أودعوا الأسانيد المعنعنة في كتب وسموها بالصحة، كصحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح ابن السكن، صحيح ابن الشرقي ونحوها. قال: لاحظ العبارة: وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. كاد يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. جاءنا العلامة الزركشي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح، على مقدمة ابن الصلاح، قال: ما نحتاج إلى كاد، لأنه صرح بهذا في التمهيد، صرح بالإجماع في التمهيد. الحافظ ابن حجر يقول: لا نسلم بهذا، بل عبارة ابن الصلاح سليمة، لأن الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على القبول، قال: مجمع عليه على قبول الإسناد المعنعن، ولا يلزم من الإجماع على القبول الإجماع على الحكم بالاتصال، لأنه قد يقبل، لكن كثير من العلماء يقبل الضعيف، ليس معنى قبوله للضعيف تصحيحه للضعيف، ما هو بشرط. وعندما لا يميز الإنسان بين الاثنتين، بين القبول والحكم بالثبوت، يقع في حيص بيص، يقول: ما دام عمل وقبل فمعناه يلزم أن يكون صحيحا، ما هو بلازم، لأنه قد لا يكون شديد الضعف لديه، وبالتالي هو ممن يعمل بالضعيف إذا لم يشتد ضعفه، فقبوله له، عمله به، لا يقتضي حكمه عليه بأنه ثابت صحيحا أو حسنا. فالعبارة دقيقة: كاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، لأنه نقل الإجماع على القبول، ولا يلزم من نقل الإجماع على القبول الإجماع على بالحكم بالاتصال. نعم. وادعى أبو عمرو الداني، ادعى أبو عمرو الداني هو عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي الأندلسي المتوفى سنة 44 و400، وله جزء باسم جزء في علم الحديث، ذكر فيه الاتصال والإرسال والوقف والانقطاع، ذكر حقيقة كل في هذا الجزء الحديثي، وقد حققه أحد طلاب الشيخ الألباني وهو مشهور حسن سلمان، شرحه وعلق عليه ونكت عليه بكتاب سماه بهجة المنتفع، بهجة المنتفع، وهو نفيس كأصله. قال: وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، إجماع أهل النقل في هذا الجزء على هذا، على أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال، وهذا بشرط أن يكون الذين الرواة الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، هذا الشرط الأول الأساسي. سيأتي معنا لابن عبد البر ثلاث شروط أو شرائط: العدالة، ثبوت اللقاء، البراءة من وصمة التدليس. واقتصر ابن الصلاح هنا على هذين الشرطين: ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، ثبتت ملاقات بعضهم بعضا. الصفة الثانية والشرط الثاني: مع براءته من وصمة التدليس. إيش معنى تدليس عند أهل الحديث؟ أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، والشيوخ أن يذكر شيخه ويصفه ويسميه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، بل قال الحافظ ابن حجر: لو وصفه أو سماه بما يعرف به لكنه ليس بمشهور به فهو ضرب من ضروب التدليس. قال رحمه الله تعالى: وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، يعني مالك عن نافع، مالك ثبت له لقاء نافع، نافع عن عبد الله بن عمر، نافع ثبت له لقاء عبد الله بن عمر، كلاهما ليس من المدلسين، هكذا يا شيخ؟ على كل حال سيأتي تفصيل. نعم، قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتي من وصمة التدليس، مع ثبوتي العدالة، وهو شرط أول عند ابن عبد البر كما سيمر بنا. نعم. قال رحمه الله: وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين. قال فحينئذ، هذا ما قرأنا ذا، قال فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. يعني عندنا الآن مئات وألوف الأسانيد، فلان عن فلان، فلان عن فلان، ننظر في هذه الشروط الثلاثة: عدالة، توفرت العدالة، ثانيا ثبت اللقاء، ثالثا ليس بمدلس، ما نتوقف في العنعنة، فهي محمولة على الاتصال، لا نتوقف فيها بل هي محمولة على الاتصال، وهذا مذهب الجمهور. نعم. قال رحمه الله: وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى، والله أعلم. قال رحمه الله: وكثر في عصرنا وما قاربه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى توفي سنة 43 و600، القرن السابع، في منتصف القرن السابع. يقول: وكثر في عصرنا، في العصر المتأخرة وما قارب هذا العصر، يعني الخامس السادس، بين المنتسبين إلى الحديث من أهل الحديث وطلابه استعمال عن في الإجازة، فيما أجيزوا به عن شيوخهم، فيما أجيزوا به عن شيوخهم. فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن، يقول فظن به، أمر من الظن، ظن به، أمر من الظن، أنه رواه عنه بالإجازة، رواه عنه بالإجازة، لأن العرف قد يقضى به فيما لم يكن هناك معنى لاصطلاح متردد بين المتقدمين والمتأخرين، فيصار إلى مثل هذا العرف، وهذا لا يكشف النقاب عنه ولا يميط اللثام فيه إلا مثل هؤلاء الذين يصفون أعصر متأخرة كابن الصلاح للقرن السابع أو السادس أو ما قاربهما. قال: فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال. إيش معنى لا يخرجه ذلك عن قبيل الاتصال؟ لأن الإجازة معتبر بها معتبرة عند أهل الحديث، وطريق من طرائق التحمل، سماع، تحديث، كذا إلى آخره، إجازة، وهي من المراتب الدنيا، لكنه معتبر بها عند الجمهور من أهل الحديث سوى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول: لو عمل بالإجازة لبطلت الرحلة، ما يرحلون ولا ينتقلون من بلد إلى بلد ويقتصرون على الإجازة، لأن الإجازة قد يكون جل صورها بالمكاتبة، يكتب إليه وهو من بلد ولم يلتقي به، قال: أجزت فلانا أو أجزت أهل بلدي كذا بالكتب الستة ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرجه ذلك. يقول: فظن عند المتقدمين محمولة العنعنة على الاتصال، عند المتأخرين السابع السادس ما قاربهما، يقول محمولة على إيش؟ ما يتحمل بالإجازة لا بالسماع والتحديث، ما يتحمل بالإجازة لا بالسماع والتحديث. لكن لا تظنن أن هذا يذهب هدرا، فالإجازة معتبرة. ولو كان ابن الصلاح متعصبا لمذهب الشافعي لرجح مذهب الشافعي وقال: وهي على الراجح عند إمامنا باطلة، ليست معتبرة. نعم. قال رحمه الله: الثاني: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله: مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء. قال: وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. قال رحمه الله: الفرع الثاني: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا، هنا عندنا عن، خلاص عرفنا إيش فيه عن من مواطن البحث والتفتيش والخلاف. قال: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي، يعني اللقاء أو اللقية، بينهما، يعني بين المعنعن ومن عنعن عنه، بين الراوي ومن قال فيه عن، حتى يتبين فيه الانقطاع. ثم شرع في ذكر المثال مباشرة ليوضح ما يريد من المقال، وبالمثال يتضح المقال. قال مثاله: مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا. شوف، الزهري أن، ما قال الزهري عن، قال الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا. فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء. مالك رحمه الله تعالى يرى التسوية بين عن وأن، يرى مالك التسوية بين عن وأن، ويؤيده أن لغة بني تميم إبدال العين في الهمزة، إبدال العين همزة، ولذلك تجد في بعض اللهجات لحد الآن مثل اللهجة اليمنية، يقول عمر أمر، لغة تميم تؤيد التسوية بين عن وأن، وبالتالي يتأيد رأي مالك في التسوية بينهما. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما ليس سواء، أنهما ليس سواء، بدليل، هل هذا مذهب الإمام أحمد؟ نعم، بدليل أنه سئل رحمه الله تعالى عن إسناد عروة أن عائشة، عروة بن الزبير أن عائشة وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها هل هما سواء؟ فقال رحمه الله تعالى ليس سواء، ليس سواء. نعم، قال رحمه الله تعالى نعم مثاله فروين عن مالك وعن أحمد بن حنبل أنهما ليس سواء، وحكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، فجمهور أهل العلم مع، أو منهم جمهور أهل العلم مع رأي مالك، يا مالكي. حكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، إذن الاعتبار بماذا؟ قال الاعتبار بحقيقة، حقيقة الراويين اللذين وجد بينهما العنعنة أو الأنأنة، فإنما هو الحقيقة بيش والعبرة بيش؟ قال باللقاء، بالمجالسة، بالسماع، بالمشاهدة، مع توفر الشرط الثاني وهو السلامة من التدليس، السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع، حتى يتبين فيه إيش؟ الانقطاع. نعم، قال رحمه الله وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، وقال عندي لا معنى له، وقال عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي رضي الله عنه سواء فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والله أعلم. قال قلت ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمارا فعل، ولم يقل عن عمار، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بأن مذهب الجمهور في أنها مثل عن محمولة على الاتصال عند ثبوت اللقاء وعند السلامة من التدليس، قال حكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي، هو أحمد بن هارون البرذعي، أحمد بن هارون البرذعي البرديجي، وصفه زكاه الإمام الدارقطني فقال ثقة جبل، ثقة جبل، توفي سنة 130. قال حكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن أو أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. أولا ما معناه، وهل هو راجح أو مرجوح؟ مراد أبي بكر البرديجي بهذا الكلام أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع. كيف تتبين السماع؟ قال في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، لأن الخبر قد يرد عن طريق واحد، عن طريقين، ثلاثة، أربع، إلى ما لا عد ولا حد ولا حصر. يقول البرديجي رحمه الله أن محمولة عندي على الانقطاع حتى أقف على هذا الحديث بنفسه مصرحا فيه بالسماع أو التحديث أو الإخبار من وجه آخر، وهذا بلا ريب أن فيه عسر وتضييق. وقال وهو على خلاف مذهب الجمهور الذي حكاه ابن الصلاح آنفا، شوف، وقال من القائل؟ ابن عبد البر هو الذي نقل عبارة أبي بكر البردي ثم عقب عليها بقوله وقال عندي هذا الكلام الذي ذكره البرديجي وهذا المذهب والاختيار في أن محمولة على الانقطاع. قال لا معنى لهذا، ابن عبد البر يقول لا معنى للحكم على أن بالانقطاع حتى ترد رواية فيها التصريح بالسماع. ليش لا معنى له يا ابن عبد البر؟ قال لإجماعهم، أي لإجماع أهل الحديث، على أن الإسناد المتصل بالصحابي ما يشترط للحكم عليه بأنه مسند ومتصل، ما نشترط الصيغة. إيش معنى ما تشترط الصيغة؟ قال سواء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن رسول الله، يعني سواء قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله سواء في أن هذا من المرفوع أو المسند، لأنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عبرة بصيغة الإضافة سواء عن عنة أو أن أنة أو سماعا أو تحديثا. قالوا هذا أمر مجمع عليه، فكيف يحمل أبو بكر البرديجي يحمل عبارة أو نص أن أو أن على الانقطاع؟ يقول هذا خلاف الإجماع. قلت، يقول ابن الصلاح رحمه الله، الآن خلاص انتهينا، أبو بكر البرديجي يرى أن لها حكم الاتصال، يرى أن لها حكم الانقطاع. ابن عبد البر يقول خالف الإجماع، لأن الصحابي لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال سمعته، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عن، أو قال أن، فهي سواء، هي سواء مسندة أو يقال فيها متصلة. قال ووجدت، انتبه العبارة والمعنى فيه شيء من الغموض، قلت ووجدت، هذا ابن الصلاح قال وجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ، وجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل، الفحولة دائما من ألفاظ التزكية والتعديل، يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى، وهو من المتقدمين من علماء الحديث ومن المسندين ومن علماء الجرح والتعديل، في مسنده الفحل الذي يلقب بالمسند المعلل، لأنه مع إسناده يكثر من بيان درجات الحديث، يكثر مع رواية الحديث بالسند الإعلال، يعني ذكر علل الحديث وما اعتراها من العلل. يقول فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف ابن الحنفية يقول عن عمار، عمار يقول أتيت أنا هو رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام. هنا فائدة للإخوة الزائرين من إخوانكم السامعين، رد السلام في الصلاة أثناء الصلاة هل هو سنة أو بدعة؟ سنة. كيف يكون رد السلام؟ تقدم معنا بثلاث كيفيات في السبل السوية، ها اذكر لي هذه الكيفيات بسم الله. هذه فائدة إخوانكم قدماء السماع أو قديموا السماع إليكم يا الزوار الكرام. نعم، ها كيف يكون رد السلام من المصلي وهو في صلاته؟ كيف يكون رد السلام؟ ها رنيس، ها ربع الكف كما ورد، الظهر إلى ظهر الكف إلى السماء والباطن إلى الأرض، ها. والثانية الإشارة بإيش؟ بالسبابة. الهيئة الثالثة الإشارة بالرأس، الإشارة بالرأس. هذه ثلاثة كيفيات. يقول عمار: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه، سلمت عليه فرد علي علي علي السلام، رد علي السلام. جعله مسندا موصولا، مسندا موصولا. لو قال مسندا وسكت لأفهم أنه موصول، لأن المسند كما مر بنا هو ما اتصل أرانيس، هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فيه تأكيد على الاتصال، لأن الفروعيات هذه كلها تتعلق بالاتصال، تتعلق بالاتصال. قال: وذكر رواية قيس ابن سعد، هذا واضح الذي مر، جعله مسندا موصولا. عمار يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسند ولا ما هو مسند؟ موصول ولا ما هو موصول؟ ابن الزبير عن ابن الحنفية عن عمار متصل. طيب، قال: ولما ذكر يعقوب بن شيبة في مسنده رواية قيس بن سعد لذلك الحديث عن عطاء بن أبي رباح، انتبه سأسأل، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا، أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعله مرسلا. شوف الآن التوجيه من ابن الصلاح: يعقوب بن شيبة جعل الصورة الأولى عمار أتيت النبي، عمار عن عمار أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جعله مسند متصل. الصيغة الثانية عن ابن الحنفية: أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعله مرسلا، لأنه لديه على هيئة الإخبار، لأنه إخبار عنده. قال: جعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار. فهل يسلم بهذا الاستدراك؟ نوزع ابن الصلاح رحمه الله تعالى في هذا. ابن الصلاح ايش يريد؟ يريد أن عند يعقوب بن شيبة مسلكه شبيه بمسلك أبي بكر البرديجي رحمه الله، فإنه يجعل أن في حكم الانقطاع، لها حكم الانقطاع وعن حكم الاتصال. طيب، يقول يعقوب بن شيبة هذا مذهبه. ليش؟ لأنه عندما جاء لحديث عمار في رد السلام بعن جعله مسند، وعندما جاء عن ابن الحنفية في الإخبار وليس فيما يدل على الاتصال بصيغة أن، قال هذا مرسل وليس بمسند. هل يسلم له بهذا؟ لا يسلم له بهذا، لأنه ما أراد صيغة أن أو إن، أن أو إن وعن، ما أراد يعقوب بن شيبة هذا. إذن ماذا أراد يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى؟ أراد يعقوب بن شيبة أن يبين لك أن الصيغة الأولى تدل على الاتصال والإسناد المباشر، الصيغة الثانية تدل على الإخبار الذي ليس فيه ما يفيد الاتصال المباشر. وإلا بدليل أنه لو ساق الحديث، أن يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى لو ساق الحديث بلفظ إن، ما قال أن عمار على صيغة، قال إن عمارا يقول أتيت النبي، لعد هذا من قبيل الإسناد، لم يعد هذا من قبيل الإرسال. بسم الله وعلى بركة الله. نقل ابن الصلاح الخلاصة، نقل ابن الصلاح عن يعقوب بن شيبة في المسند الذي وصفه بأنه مسند فحل، واحفظ هذه العبارة عن مسند يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى، هذا المسند الكبير الفحل المعلل. قال مذهب البرديجي في أن محمولة على الانقطاع كمذهب يعقوب بن شيبة، بدليل أنه فرق بين عن عمار عن ابن الحنفية عن عمار عن رسول الله، وعن ابن الحنفية أن عمارا. فيجابها هنا بالجواب التالي، أن هذا أولا لا يمكن أن ننسبه بالمشاكلة والمشابهة فنجزم فنقول مذهب يعقوب كمذهب أبي بكر. يعقوب من وأبو بكر من؟ يعقوب من وأبو بكر من؟ يعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي. لا يمكن أن نقارن بينهما. ليش؟ لأننا لا نسلم بأن المعنى الذي اختاره أبو عمرو بن الصلاح هو هذا، بأنه لتفريقه بين عن وأن جعل الأول مسندا والثاني مرسلا، إذ أنه لو قال إن عمارا قال أتيت رسول الله لعد مسندا متصلا بلا خلاف عند يعقوب بن شيبة كما هو الحال عند الجمهور. وبالتالي فإننا لا نسلم بأن مذهب يعقوب بن شيبة هو مذهب أبي بكر البرديجي. قال نعم. قال رحمه الله: ثم إن الخطيب رحمه الله مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ الحديث. وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله. الحديث. ثم قال: ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت: ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعمر رضي الله عنه وبصحبة الراوي ابن عمر رضي الله عنهما لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. طيب، نحتاج إلى أمرين لهذا النص حتى نختم هذا الدرس به إن شاء الله. أولا تصحيح ما يوجد، لأنه يوجد أكثر من فرقين أو ثلاثة فروق بين المطبوعة التي بين يدي وبين المطبوعة التي بين أيديكم. قال: ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة في كتاب الكفاية بحديث نافع عن ابن عمر. في هذه المسألة أي مسألة؟ في التفريق بين العنعنة والأنأنة، عن وأن، بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ الحديث. قال: وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر. إيش الفرق بين هذه الرواية والأخرى؟ ابن عمر ابن عمر، عمر في منتهى السند عمر، الأولى عن عمر، الثانية أن عمر قال يا رسول الله. الحديث. ثم قال: ظاهر الرواية الأولى يعني بلفظ عن يوجب أن يكون من مسند عمر، يعني أن يروى الحديث في مسند عمر، لأن راويته عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية عن ابن عمر أن عمر، ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر، لأن ابن عمر إيش يقول؟ ابن عمر يقول إن عمر أو أن عمر قال يا رسول الله، أن عمر قال يا رسول الله. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلح هذا المثال لبيان الفرق بين الأنأنة والعنعنة؟ يقول ابن الصلاح: ليس هذا المثال مماثلا، ليس هذا المثال متطابقا ولا مشابها لما نحن بصدده في اختلاف العلماء بين العنعنة والأنأنة، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور، إنما هو الفرق الثاني على اللقي والإدراك، لأن الاعتماد فيه يعني في هذا المثال في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور، وهو على اللقي والإدراك، يعني أنا هنا محمولة أو محمولتان على اللقي والإدراك. وذلك في هذا الحديث مشترك متردد، سواء قلنا شوف كيف التردد، كيف التردد هو تردد مو شك يعني وتذبذب، تردد يعني اختلاف على وجهين. ابن عمر يقول عن عمر، ابن عمر يقول متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأي ولتعلقه بعمر رضي الله عنه، وصحبة الراوي ابن عمر لهما. شوف لاحظ، ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه التردد يعني التنوع والاختلاف هنا. ابن عمر يروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه يعني عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفما دار السند بالعنعنة أو بالأنآنة فالحصيلة والمؤدى والثمرة واحدة، وهي أن الحديث مرفوع لوجود ما بين ابن عمر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقي وإدراك. هذا ليس كمسألتنا، فمسألتنا لو أن التابعية كابن الحنفية، ها لو أن التابعية عزى إلى الصحابي بلفظة عن رسول الله، على خلاف ما لو عزى التابعي بلفظة أن، لأن أن فيها حكاية وقد تدل على عدم الإدراك، لكن عن تدل على الإسناد والاتصال. هنا قلنا سواء قلنا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله، فهذه الصور في العنعنة والأنأنة سواء. ولذلك جزم ابن الصلاح فقال رحمه الله تعالى ليس هذا المثال مثالا مماثلا أي مشابها لما نحن بصدده، لأن ما نحن بصدده يوجد من حيث المعنى والحقيقة فرق بين العنعنة والأنأنة، لكن هنا ما في فرق بين العنعنة والأنأنة، لأن الجميع سمع من رسول الله في إدراك في لقي.